Oh, Yeah. Yeah. الله أكبر يا إنما يزيد الكثير وأحيي جديدا. فمن النبي باب السماء مفتوح يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا الذي خلق الأرض قدرة إلهية إن لم يا يعلم صلى الله عليه وسلم. Yeah. وسلم يا رب. ليس لهم طعام إلا من ضعيف لا يسمن ولا يغني فذكر والله الله أكبر يا رب. الله يا رب. يا Thank you. تاريخ Thank you. Thank you. Yeah. سلم يا الله. يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد ثاني يا كلام دار الحرب يا سلام عظمه ما يرضى عليه الله يطلع عليك الله يطلع عليك ابو ليلى عليك فالحمد لله رب العالمين وهو لا عبد الرحيم إياك Thank you.